الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فما زال الحديث متصلا في الكلام عن طرق دفع التعارض بين الآيات القرآنية. ومن طرائق دفع التعارض أن نجمع بين هذه الأدلة، فإذا لم نستطع عملنا بالمتأخر، فإذا لم نستطع نظرنا لأقوى الدليلين فقدمناه على الآخر. ومن أمثلة الترجيح بين الأدلة المتعارضة ما لو تعارض دليلان، أحدهما بيان في شيء لكنه مجمل في أمر آخر، والآخر بعكسه. ومن أمثلة ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، هذا بيان في وجوب إخراج وتأدية الزكاة، لكنه لم يذكر مقدار النصاب، فهو مجمل من هذه الجهة. بينما في حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، فهذا بيان في جهة النصاب، لكنه مجمل في مقدار الواجب إخراجه. فحينئذ نقول الأظهر أننا نعمل بكل من الدليلين، بكل دليل من الدليلين فيما هو بيان فيه، ونترك جهة الإجمال في كل واحد منهما، ومن ثم نعمل بالحديث الثاني فيما يتعلق بمقدار النصاب، ونعمل بالحديث الأول في مقدار الواجب إخراجه في الزكاة. فيرجح بيان كل واحد من الدليلين على إجمال الآخر. ومن المسائل المتعلقة بهذا أنه إذا تعارضت محتملات اللفظ المجمل فحينئذ بأيها نرجح؟ نقول نبحث عن دليل آخر يبين لنا المراد بذلك اللفظ. ومن ذلك في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فإن كلمة قروء لفظ مجمل قد يصدق على الحيض كما قال أبو حنيفة وأحمد، وقد يصدق على الأطهار كما قال الشافعي ومالك. فحينئذ نبحث عن دليل آخر يدل على ترجيح أحد المعنيين على الآخر، ومن ذلك أن يكون هناك دليل نبوي يدل على أحد المعنيين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك ونحو ذلك. وهكذا من الأمور المتعلقة بأسباب الترجيح بين الآيات القرآنية التي ظاهرها التعارض الترجيح باعتبار الاستعمال، كما لو تعارضت حقيقتان فحينئذ أي الحقيقتين نرجح؟ مثال ذلك لو تعارضت حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإن قوله صل عليهم يحتمل أن يكون المراد بها المعنى اللغوي وهو الدعاء، ويحتمل أن يكون المراد بها الصلاة الحقيقية، فهنا تعارضت حقيقة شرعية وحقيقة لغوية. الأصل أننا نبحث عن مرجح خارجي، وإذا لم نجد المرجح الخارجي فإننا نرجح بينهما بتقديم الحقيقة الشرعية. ففي هذه الآية وجدنا هناك أحد المرجحات الخارجية، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن قدم إليه صدقة، كما في حديث ابن أبي أوفى أن أباه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على أبي أوفى. أما إذا لم يكن هناك قرينة فإننا نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، كما في لفظ الإيمان، فإننا نحمله على المدلول الشرعي الذي يشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. ومن المسائل المتعلقة بهذا ما لو تعارض ما له مسمى شرعي ومسمى لغوي. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل عندكم شيء؟ قالوا لا. قال فإني إذا صائم. هل نحمله على المعنى الشرعي والصوم الشرعي وبالتالي نصحح الصوم بنية من النهار، أو نحمله على المعنى اللغوي وهو مجرد الإمساك؟ نقول الصواب أنه يحمل على المعنى الشرعي ولا نحمله على المسمى اللغوي. إذن الصواب أن يحمل على المسمى الشرعي ولا يحمل على المسمى اللغوي. كذلك من المسائل المتعلقة بهذا أنه لو تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية فإننا نقدم الحقيقة الشرعية دون الحقيقة العرفية، وهكذا لو تعارضت حقيقة عرفية ولغوية في اللفظ الواحد كما في حديث والكلب العقور، هل يراد به الكلب الإنسي أو يراد به الكلب الذي يعدو؟ فإن الحقيقة اللغوية أن لفظة العقور يراد بها الكلب الذي يعتدي ويتجاوز إلى الآخرين بأن يكون كأنه من السباع، بينما في العرف قد يراد بالكلب العقور الذي يسرع في العدو والمشي، فحينئذ نقول بتقديم الحقيقة اللغوية لأن الشارع قد جاء بلغة العرب. وهكذا لو تعارضت المجازات، فلو تعارض آيتان فيهما استعمال مجازي فحينئذ نقدم أقوى المجازين على الآخر، وذلك لأننا نلتفت في الترجيح إلى القوة. وهكذا فيما يتعلق بالتعارض بين الألفاظ باعتبار الأحوال، فإنه عند وجود هذا التعارض نقدم أقوى الدليلين. وهكذا قد يقع تعارض بين الاشتراك والنقل فنقدم النقل، ولو تعارض اشتراك وتخصيص قدمنا التخصيص على الاشتراك. إذن هناك قواعد للترجيح بين الألفاظ ينبغي بمفسر القرآن أن يلاحظها وأن يهتم بها وأن يفسر الآيات القرآنية بناء عليها، وذلك لأنه قد يقع في ذهن المجتهد ظن أن النصوص الشرعية والآيات القرآنية بينها تعارض، فيحتاج إلى دراسة قواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة وكيفية درء التعارض بينها ليتمكن بذلك من فهم النصوص القرآنية. ولعلنا إن شاء الله أن نشير إلى مبحث مهم يحتاج إليه الناس جميعا، وخصوصا من يتصدى لمنصب التفسير القرآني، ألا وهو الحديث في أسباب الخطأ في التفسير الفقهي. فإن وقوع الخطأ من ابن آدم من الأمور التي تعتاد، فكل ابن آدم خطأ كما ورد في الخبر، ومن ثم على الإنسان أن يبحث عن أسباب الخطأ التي أوقعت غيره في خطأ في تفسير القرآن من أجل أن يتفادى ذلك الخطأ ومن أجل أن يصيب في تفسيره. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نتحدث عن أسباب الخطأ في التفسير الفقهي في يومنا القادم بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.